جزيرة قبرص هي ثالث أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط بعد صقلية وسردينيا، وهي أكثر الجزر تأثيراً في مصر وبلاد الشام، إذ تبعد عن غرب سوريا نحو 100 كيلومتر وعن مصر نحو 380 كيلومترا. وانطلقت منها على مدار التاريخ اعتداءات كثيرة استهدفت الشواطئ العربية في بلاد الشام ومصر، ولذلك تنبه القادة المسلمون مبكرا منذ العهد الراشدي إلى هذه الجزيرة وأهميتها، فوجهوا إليها كثيرا من الحملات العسكرية وعقدوا مع حكامها معاهدات متعاقبة كان يتم نقض معظمها. وفي الحروب الصليبية كانت الجزيرة قاعدة بحرية للصليبيين. جزيرة قبرص كانت أصبحت في الفترة التالية في الفترة الإسلامية المتأخرة مركز فيما يسمى لشن الغارات على السواحل الشامية والمصرية. ورغم انتهاء الحروب الصليبية في القرن الثامن الهجري، فإن اعتداءاتهم من قبرص على الشواطئ العربية لم تتوقف، وكان من أخطرها حملة قادها ملك قبرص بطرس الأول لوزيغنان، استهدفت مدينة الإسكندرية وارتكبت فيها مجازر فظيعة. ثم كرروا ذلك على شواطئ بلاد الشام، خاصة على مدينة طرابلس. القائد الذي تكفل بوضع حد لهذه الاعتداءات وشن حملات تأديبية مضادة على الجزيرة هو السلطان المملوكي الأشرف باراسباي. إذا كانت حدود مصر مع فلسطين ومع بلاد الشام كانت تأتي منها بعض الغزوات وبعض الصراعات السياسية بين المماليك أو الغزوات التي تأتي من الشرق، فقد كانت الإسكندرية تستقبل الغزاة الذين يأتون من أوروبا عبر البحر المتوسط، سواء الصليبيين أو من كان يسميهم المؤرخون العرب الفرنجة، لأن تعبير الصليبيين هو تعبير لاتيني وأوروبي وليس تعبيرا عربيا وإسلاميا. وفي إحدى المرات جاء الصليبيون إلى هنا أو جاء الفرنجة إلى هنا ونجحوا في الاستيلاء عليها، وكانت الحملات غالبا تلقى معونات أو مددا في جزيرة قبرص، وكان قبرص ملكها يشارك في مثل هذه الحملات. وفي إحداها قامت حملة ضخمة وجاءت إلى الإسكندرية ونجحت في أن تدخل المدينة. قبرص في ذلك الوقت يعني ملكة قام بكثير من الحملات التي أدت إلى استفزاز من المماليك. ففي عام 826 هجري قام القبارصة باعتراض سفينة تجارية مملوكية وأخذها، ثم قاموا باعتراض سفينتين تجاريتين وعلى رأسها حوالي 500 بحار وأيضا سيطروا عليها، حتى أن السلطان المملوكي جهز هدية وأرسلها للسلطان أو حاول أن يرسلها للسلطان العثماني المراد الثاني فاعترضت وأخذوها. لذلك الأمر الذي استفز من سلطان الأشرف السبعي. من الإسكندرية قاد باراسباي ثلاث حملات متوالية على جزيرة قبرص أواخر عشرينيات القرن الهجري التاسع أو عشرينيات القرن الخامس عشر الميلادي. وفي آخر حملة منها سيطر باراسباي على الجزيرة كلها، ودخلت بذلك قبرص في طاعة دولة المماليك، واستمر هذا الأمر نحو 90 سنة. نحن الآن في قلب بحر الإسكندرية أو البحر المتوسط من أمام مدينة الإسكندرية. هذا البحر كان باستمرار يأتي فيه الصيادون ويأتي منه التجار، لكن كان يأتي منه كذلك الغزاة. والذي حدث أنه في عهد السلطان الأشرف باراسباي السلطان المملوكي الشهير تعرضت هذه المدينة إلى غزوة بالبحر. الغزوة جاءت من بلاد الفرنجة بيتقدمها ملك قبرص. كانت قبرص باستمرار قريبة من هنا، وكان يأتي منها الغزو منها أحيانا ومن مالطا. قبرص جاء ملكها على رأس جيش من الفرنجة واستطاع أن يتغلب على دفاعات المدينة وأن يتغلب على مماليكها واستولى عليها لفترة في زمن الأشرف باراسباي، لكنها فترة لم تكن طويلة، السرعان ما تم طردهم والتغلب عليه. هذا العمل نجد إلى أن كما تقول المصادر إلى أن أصبحت السواحل الشامية والمصبرية في مأمن من تلك الغارات التي كانت تعرق الحركة التجارة فيها. والحقيقة تذكر الروايات المصادر الإسلامية مدى قوة مثل تلك الحملات التي قام بها السلطان برسباي، إذ يقال إلى أنه تمكن من أسر ملك قبرص، ونجد إلى أنه قام بإركابه على دابة في مدينة القاهرة ودوارا في شوارعها كتعبير على هذا الانتصار العظيم الذي قام به السلطان خلال تلك الفترة. هو برسباي الأشرف بن قلاون يعني كان فارس مغوار، وكان فارس قوي شكيمة، وفعلا قام بعدة غارات أو غزوات على قبرص أو ثلاثة تحديدا، حتى وصل بها إلى العاصمة، وصل في المرة الأخيرة إلى العاصمة وهزم الصليبين هناك، لأن كانت عبارة عن وقر للصليبين الذين كانوا يهددون البلدان الإسلامية والبلدان العربية. هذا النشاط العسكري الذي قام به الأشرف برسباي مهد له قبل ذلك سلطان مملوكي آخر تولى إنهاء آخر وجود صليبي على سواحل بلاد الشام، متمما ما بدأه صلاح الدين الأيوبي، فحرر مدينة عكا التي كانت آخر وأخطر معاقل الصليبيين. هذا السلطان هو الأشرف خليل ابن قلاون. السلطان خليل ابن قلاون نشأ في مصر في وقت كان الاحتلال الصليبي يخيم على كثير من بلاد المسلمين، وما زال الناس يعني يتنفسون ريح النصر وتحرير بيت المقدس. وفي العهد القريب يعني كانت معركة عين جالوت والتي قضى فيها المماليك على جيش التتار. كان والده الملك المنصور قلاون مجاهدا للصليبيين، فلذلك هو نشأ على الجهاد والعزة ولم يرتضي الذلة، فاستفتح ملكه بالجهاد، وكانت ثمرة جهاده القضاء على الوجود الصليبي في الشام. رغم الانتصارات الكبرى التي تحققت في الفترة التي سبقت نشأة وظهور السلطان خليل قلاون، فإن البؤر الصليبية القوية التي بقيت على شواطئ بلاد الشام خاصة مملكة عكا كانت مصدر توتر في المنطقة كلها. عندما ولي الملك الأشرف قام من فوره إلى عكا وخاض سلسلة من الحروب ضد الصليبيين، وتمكن من تنظيف الساحل السوري مرة أخرى على خطى بيبرس. عام 690 للهجرة 1291 للميلاد بدأ السلطان الأشرف خليل قلاون حملة عسكرية ضخمة شارك فيها أهل الشام ومصر، فرض فيها حصارا خانقا على الصليبيين في عكا وقصف المدينة بالمنجنيقات إلى أن استسلمت، ثم تابع عملياته العسكرية فحرر مدن سور وصيدا وبيروت وطرطوس، وبذلك انتهى الاحتلال الصليبي لبلاد الشام الذي دام نحو 200 سنة. عكا طهرت سنة 90 و600 بعد قرن وسنة من وفاة صلاح الدين على يد الأشرف خليل ابن قلاون، رفع الله تعالى درجته في الجنان، فإنه من طهر الساحل الشامي من بقايا الصليبيين، واستطاع أن يفتح عكا في يوم مشهود جليل عظيم. دمشق أعدت استقبالا حافلا للسلطان المملوكي الذي أنهى الوجود الصليبي في بلاد الشام، وفي هذه المدينة اتخذ الأشرف خليل بن قلاون أحد تجار دمشق وزيرا له وهو ابن السلعوس، كما أمر بترميم قلعة دمشق وتولى ذلك أحد مستشاريه وهو سنجر القلاعي. الحقيقة أن الأشرف مع أنه كان رجل ثورة ورجل حرب، ولكنه أيضا أظهر براعة ودقة في أمرين اثنين، في البناء وفي محاربة الفساد. في البناء ينسب إليه بناء أو يعني إكمال بناء قلعة دمشق، وكان يعتمد على وزير مهم اسمه سنجر القلاعي. كان الوزير سنجر في الواقع يعني يحظى بثقة الأشرف الملك الأشرف وفوضه في مسائل كثيرة. في القاهرة كان الاستقبال حافلا أمام باب النصر ابتهاجا بما حققه الأشرف خليل من انتصارات في بلاد الشام، لكن عهد الرضا لم يدم طويلا، إذ أن أمراء المماليك لم يقبلوا بوجود ونفوذ الوزير ابن السلعوس الذي أحضره الأشرف قلاوون، فأعدوا مكيدة للتخلص منه. كان لهذا الوزير دور سلبي في تحريض السلطان الأشرف على نائب السلطان الأمير بدر الدين بيدرة، ودفعه إلى أن يصادر ممتلكات هذا الأمير المملوكي، رغم أنه يعلم أن الأمراء المماليك في تنافس شديد وصراع بينهم على الإمارة والسلطنة. الأشرف خليل أرسل إليه لتقليده منصب الوزارة، وعندما قلده منصب الوزارة منحه الصلاحيات المطلقة في تدبير شؤون الدولة، إذ يقال إلى أن أصبح أصحاب العمائم وكبار الموظفين وكبار الحجاب وكبار القادة يأتمرون بأمره، حتى يقال إلى أنه لم يمكن يخرج من بيته باتجاه مركز عمله إلا في موكب كبير يضم كبار الموظفين ولا سيما أصحاب فيما يسمى أصحاب الدواوين ونظار الولايات. لكن أبرز ضحايا المكائد للتخلص من ابن السلعوس كان السلطان نفسه الذي قتل عام 693 للهجرة أو نهاية 1293 للميلاد، ولم يتجاوز عمره حينذاك 26 سنة. ما كان من السلطان الأشرف خليل إلا أن صادر معظم ممتلكات نائبه فتغير عليه النائب، ووجدها فرصة للانتقام من السلطان والتآمر عليه، ونسق مع عدد من أمراء المماليك لقتل السلطان. فشعر بذلك السلطان وأراد أن يصلح ما أفسده وزيره ابن السلعوس ويسترضي نائبه الأمير بدر الدين بيدرة، إلا إنه قد فات الأوان وقد خطط النائب لقتل السلطان بالتنسيق مع بقية أمراء المماليك، وفعلا لدى خروجه لرحلة صيد هجم عليه المماليك يتقدمهم بيدرة وضربه بالسيف وقتله، فأكمل عليه باقي الأمراء وانتهت بذلك سلطنة الأشرف خليل. هذه السلطة المطلقة التي منحتها السلطة المملوكية له أثارت فيما يسمى الأحقاد والدسائس والمؤامرات عليه، وبالتالي كان مصيره القتل مثل من سبقه من الوزراء الذين يعني بمعنى تمتعوا بالسلطة مطلقة خلال تلك الفترة، لا سيما وأن العصر المملوكي لم يكن للوزراء لهم نفوذ باستثناء هذا الوزير وبعض الوزراء القلائل. يلاحظ هنا أن الأشرفين خليل وبرسباي يشتركان في حدوث فتن واضطرابات في عهديهما كانت تلي تحقيق انتصارات خارجية، كما يشتركان في الحرص على مكافحة الفساد ووضع حد للامتيازات المالية والاجتماعية وتقليص نفوذ كبار رجال الدولة، وهي سياسات جلبت عليهما مشكلات كثيرة. لكن الأشرف خليل هو الذي دفع في مواجهة ذلك الثمن الأكبر، وهو حياته. كان يعلم أن الحروب لابد أن تنشئ طبقة فاسدة من الرجال الذين يستثمرون بدماء الناس، وبالفعل بدأ حربه ضد الفساد، ولم يكن يعلم أن هذه الحرب ستطيح به ولن تشفع له انتصاراته الحربية التي حققها. وجد نفسه في مواجهة مع كبار رجال البلاط الذين كانوا ينتفعون من هذه الفوضى، وعلى الرغم من انتصاراته المتعددة وجد نفسه ضحية مؤامرة رخيصة قادها لاجين وهو أحد القادة العسكريين في جيشه، وقطبغة أيضا الذي كان بمرتبة وزير تآمرا عليه وقتلاه ونصبا مكانه أخاه الناصر. في الواقع كان حدثا مؤلما في تاريخ هذا الشاب الممتلئ طموحا وفداء والذي خاض منازلاته وانتصر فيها، ولكنه في الواقع تحطم عند صخرة محاربة الفساد الذي ينخر كالوحش المفترس في الأمم حتى يهلكها ويبيدها. أما الأشرف برسباي فكان أكثر حزما في مواجهة الاضطرابات ومقاومة المتنفذين من أصحاب الامتيازات والمكاسب، وكانت وفاته طبيعية بعدما مكث في الحكم 16 سنة بخلاف الأشرف خليل الذي لم تتجاوز مدة حكمه 4 سنوات أمضى معظمها في القتال. السنوات الأربع التي حكم فيها الأشرف خليل ابن قلاوون كانت سنوات صاخبة من عام 689 إلى عام 693. هذه السنوات الأربعة كانت فعلا سنوات صاخبة ومضطربة. جلس على تخت الملك بعد موت أبيه المنصور، ولكن في الواقع كانت الظروف معقدة، والحملات الصليبية التي طردت قبل 20 عاما كانت تعود من جديد، وكان هناك مسؤوليات كبيرة. كما يشترك هذان السلطانان في النشأة في قلعة القاهرة في ظل أجواء الأبهة والملك، وهي القلعة التي شهدت بيعة جميع سلاطين المماليك. من بين حكام مصر السلاطين المماليك الذين عرفوا ولعبوا دورا مهما السلطان قلاوون الأشرف قلاوون الذي ولد في هذه القلعة، وحياته الطويلة أحداثها جرت هنا. كما شهدت هذه القلعة كل التفاعلات والأحداث التي جرت في عهد السلطان الأشرف برسباي. السلطان الأشرف برسباي ولد هنا وعاش هنا ودارت مرحلة حكمه هنا. الأشرف برسباي هو من السلاطين المعروفين في الدولة المملوكية. تقلد السلطة من سنة 825 هجري إلى حوالي 841 هجري، يعني حوالي 16 عاما. وتشهد معالم هذه القلعة على الحملة الضارية التي شنها الأشرف برسباي لمكافحة مظاهر الفساد والامتيازات. هنا كذلك في قلعة صلاح الدين جرت أحداث السلطان الأشرف برسباي، والأشرف كان لقبا ولم يكن كان اسما، وكان معظم سلاطين المماليك يحملون هذا اللقب لقب الأشرف، والأشرف جاية من الأشراف كانوا يحاولون أن ينتسبون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المقربين من بيت رسول الله. السلطان الأشرف برسباي واجه الكثير من المشاكل في الداخل، نجح في قمعها، القضاء على الثورات، القضاء على الفتن، ترتيب أوضاع الدولة. حتى عهد برسباي كان هناك مشاكل كثيرة في مصر بسبب الممالك، خاصة التجارية، لأنهم كانوا يلعبون مع الأسعار، هم كانوا تجار كمان الممالك. وعندما أصبح السلطان أشرف برسباي هو حاول أن يخفف الضرائب للشعب المصري، وأيضا هو أراد أن يضغط على المماليك، وهو كان ناجي. وفي هذه القلعة أيضا دبرت المكائد من جانب أمراء المماليك المتنفذين التي أودت بحياة الأشرف خليل ابن قلاوون. هنا في قلعة صلاح الدين تمت مبايعة وتولى السلطان الأشرف ابن قلاوون، وجرت الأحداث العاصفة في حكمه الممتد هنا. الأشرف خليل بن قلاوون لم تمهله الأحداث ليترك معالم معمارية بارزة كما هو شأن معظم سلاطين المماليك، بخلاف الأشرف برسباي الذي شيد مسجدا ومدرسة في شارع المعز لدين الله في القاهرة، وهو أحد ثلاثة مساجد أنشأها وما زالت باقية إلى الآن. ورغم تباعد العهد بين هذين السلطانين فإنهما كانا علامتين بارزتين في تخليص المنطقة من بقايا الاحتلال الصليبي ووضع حد للأطماع الخارجية في مصر وبلاد الشام وتخليص البلاد في الداخل من مظاهر الفساد.